ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وقد وقفنا عند قول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، قال سادسا: القناعة والزهادة. فليقرأ أخونا يسار. يسر الله أمرنا وأمره وأمر المسلمين جميعا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. القناعة والزهادة، يقول الشيخ: التحلي بالقناعة والزهادة وحقيقة الزهد هو الزهد بالحرام والابتعاد عن حماه، بالكف عن المشتبهات وعن التطلع إلى ما في أيدي الناس. الشرح، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يعني هو الأصح أن يقال لا يقال الزهد بالحرام، وإنما يقال الامتناع عن الحرام. إن الله لما ذكر حرام قال: اجتنبوه ولا تقربوه. صحيح. أما الزهد في الشيء يعني التقليل. زاهد في الدنيا ما تركها بالكلية، إنما ما استكثر منها. فهذه العبارة والله أعلم يعني تحتاج لو أنه يقال البعد عن الحرام والابتعاد عن حماه. مظبوط، ابتعاد عن حماه. فعبارة الزهد تستخدم في المباحات وليس في المحرمات. الزهد إنما يكون في المباحات، عدم التوسع فيها. صدقتم شيخ. تفضل. يقول في تعليق. أيوة طيب. نعم. يقول الشيخ في تعليق للعلامة السعدي. نعم. على الزهادة. نعم. وقال العلامة السعدي رحمه الله: اعلم أن القناعة باليسير والاقتصاد في أمر المعيشة مطلوب من كل أحد، لا سيما المشتغلون بالعلم، فإنه كالمتعين عليهم، لأن العلم وظيفة العمر كله أو معظمه. فمتى زاحمته الأشغال الدنيوية والضروريات حصل النقص بحسب ذلك. والاقتصاد والقناعة من أكبر العوامل لحصر الأشغال الدنيوية وإقبال المتعلم على ما هو بصدده. نعم، يعني الشغل في الأمور الدنيوية المعاش مطلوب، كفى بالمرء من يضيع من يعيد، ولكن ليس لحد الإغراق والاستغراق، وأن تستغرق كل وقته بحيث يضيع واجبات رعاية الأسرة، رعاية البيت، طلب العلم. هذه أمور لا بد للإنسان، مثلا ورده من القرآن، ورده من الأذكار، ورده من النوافل، لا بد أن يعني يحصلها. فأنه يركض في الدنيا خلف الدنيا ركض الوحوش في البرية، هذا ليس أمر ممدوح، لأن هذا معناه هذه الدنيا ستلهي عن ذكر الله وعن الأمور أكمل. ولو تعيد العبارة جزاك الله خير، عبارة أبو زيد. أقول الشيخ أبو زيد: التحلي بالقناعة والزهادة وحقيقة الزهد، الزهد بالحرام والابتعاد عن حماه، بالكف عن المشتبهات وعن التطلع إلى ما في أيدي الناس. المشتبهات يعني الأمور التي يعني ليس فيها نص صريح في منعها، ولكنها مشتبهة بين الحل والحرمة، وهي يعني وممكن يكون في أدلة عامة. أي نعم. فهذه المشتبهات إذا اتقاها الإنسان فهي براءة لدينه، كما قال عليه الصلاة والسلام: وأمور المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. قال لك عن التطلع إلى ما في أيدي الناس أيضا هذا أمر ينبغي على طالب العلم أن يبتعد عنه وأن يزهد فيه، خصوصا الناس المقصود بهم هنا الحكام والأمراء والأثرياء. حكام والأمراء والأثرياء العالم ينبغي أن يتنزه عما في أيديهم ولا يتطلع إلى ما في أيديهم لئلا يتهم بأنه يتاجر بالدين ويشتري دنياه بدينه في يد الله. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: التحلي بالقناعة من أهم خصال طالب العلم، يعني أن يقتنع بما آتاه الله عز وجل ولا يطلب أن يكون في مصاف الأغنياء والمترفين، لأن بعض طلبة العلم وغيرهم تجده يريد أن يكون في مصاف الأغنياء والمترفين فيتكلف النفقات في المأكل والمشرب والملبس والمفرش، ثم يثقل كاهله بالديون ثم يثقل كاهله بالديون، وهذا خطأ، بل عليك بالقناعة فإنها زاد المسلم. وأما الزهادة فيقول: حقيقة الزهد الزهد بالحرام والابتعاد عن فيماه بالكف عن المشتبهات، وكأنه أراد بالزهد هنا الورع، لأن هناك ورعا وزهدا، والزهد أعلى مقاما من الورع، لأن الورع ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، فبينهما فرق. الفرق الذي بينهما المرتبة التي ليس فيها ضرر وليس فيها نفع، فالورع لا يتحاشاها، والزاهد يتحاشاها ويتركها. الورع. الورع لا يتحاشاها، والزاهد يتحاشاها ويتركها، لأنه لا يريد إلا ما ينفعه في الآخرة. نعم. كذلك أتذكر في هذا يعني بعض طلبة العلم يريد أن يتوسع في بعض المباحات أو بعض الأمور، يريد أن يكون بيته يعني قصرا أو سيارة فارهة أو يعني حفلة زواج ولده مثلا يضاهي بها الأثرياء والأغنياء وأهل الدنيا وأهل الزكاة. ومن ذلك أيضا بعض إخواننا طلاب العلم نجدهم يعني يتوسعون في قضية الزواج من أموال الناس. قل لك: ما هو الله عز وجل قال مثنى وثلاث ورباع. طيب جيد يا أخي، تزوج مثنى وثلاث ورباع إذا كنت تجد في نفسك القدرة على النفقة وعلى العدل، ولكن لا تتزوج من أموال الناس ومن صدقات الناس وتقول أريد أنا أن أعدد. عدد من جيبك، عدد من مالك، أما أن تمد يدك تتكفف الجمعيات الخيرية والمحسنين وتذهب تتزوج على حسابهم، لا والله الأعزب أولى، الأعزب أولى أن يتزوج من هذا الذي يعدد من غير ماله ومن غير جيبه. وهذا أيضا أمر يعني توسع في هذا والاستكثار وسؤال الناس هذا لا يليق بطالب العلم. أيوه. يقول الشيخ أبو زيد رحمه الله: ويؤثر عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو أوصى إنسان لأعقل الناس صرف إلى الزهاد. لو أوصى الناس لأعقل الناس أو أوصى إنسان لأعقل الناس أوصى بمالي أو أوصى بشيء خير يعني لا أوصى للزهاد، لأن الزهاد هؤلاء زاهدوا في الدنيا ولا يسرفون ولا يبذلون، يعني يكون قد وضع ماله في محله. الشرح. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الله أكبر، يعني في الوصية لو قال: أوصيت لأعقل الناس يصرف إلى من؟ إلى الزهاد، لأن الزهاد هم أعقل الناس حيث تجنبوا ما لا ينفعهم في الآخرة، وهذا الذي قاله رحمه الله ليس على إطلاقه، لأن الوصايا والأوقاف والهبات والرهون وغيرها ترجع إلى معناها في العقل، فإذا كان أعقل الناس في عرفنا هم الزهاد صرف لهم ما أوصى به للزهاد، وإذا كان أعقل الناس هم ذو المروءة والوقار والكرم في المال والنفس صرف إليهم. يعني يريد الشيخ ابن العثيمين يقول أن أعقل الناس يتبع عرف الزمان، إذا كان أعقل الناس هم الزهاد يصرف إليهم، كان أعقل الناس هم أهل المروءة والوقار والكرم في المال والنفس صرف إليهم. فيعني يقول أن هذا الأمر يحكم العرف. الشاهد أن الإنسان لا يوصي للسفهاء، لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. والسفيه هو الذي لا يحسن تصرف بالمال، ولهذا السفيه يحجر عليه ولو بلغ 50 من العمر. السفيه يعني المبدد الذي لا يحسن تصرف المال، حتى لو كان له تركة ورث عن أبيه مالا لكنه معروف عنه أنه يلعب قمار وأنه يبدد أمواله في أمور منكر أو كذا، فإنه السلطان أو القاضي يضع يده على ماله ويعطيه بقدر الحاجة الضرورية من هذا المال ولا يجعل في يديه بين يديه. نعم. قال الشيخ أبو زيد رحمه الله وعن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى لما قيل له ألا تصنف كتابا في الزهد، قال قد صنفت كتابا في البيوع، يعني الزاهد من يتحرز عن الشبهات والمكروهات في التجارات وكذلك في سائر المعاملات والحرف. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني الزاهد التفصيل هذا ممن؟ قال الطلاب الزروجي كتاب تعليم المتعلم، لما طلب منه أن يصنف كتابا في الزهد قال قد صنعت كتابا في البيوع، لأن من عرف البيوع وأحكامها وتحرز عن الحرام واستحل الحلال فإن هذا هو الزاهد. يعني الشيخ رحمه الله يقول أن الزاهد الحقيقي هو الذي يعرف أحكام البيوع، فإذا عرف أحكام البيوع ووضع كل شيء في نصابه فهذا هو الزاهد حقا. لهذا كأنه يقول أنا يعني ما فائدة أن يؤلف كتابا في الزهد وهذا الذي يتعامل في البيوع لا يعرف أحكام البيوع، فهو يعني ألف في البيوع ليبين حدود البيوع وأحكام البيوع، وبالتالي هذه إذا عرف الإنسان هذه الأحكام فإنه يكون زاهدا حقا. وعليه فليكن معتدلا في معاشه بما لا يشينه بحيث يصون نفسه ومن يعود. يشينه يعني يسبب له الذم والنقص. يعيب. ولا يرد مواطن الذلة والهم والهون. وقد كان شيخنا محمد الأمين الشنقيطي المتوفى في 17 في عام 93 بعد 300 ألف رحمه الله تعالى متقللا من الدنيا، وقد شاهدته لا يعرف فئات العملة الورقية، وقد شافهني بقوله لقد جئت من البلاد شنقيط ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد وهو القناعة، ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليها، ولكني لا أوثر الدنيا على الآخرة ولا أبذل العلم لنيل المآلب الدنيوية، فرحمه الله رحمة واسعة. آمين. هكذا هذا هو شأن العلماء الربانيين، أنهم يزهدون مما في أيدي الناس ويزهدون في الدنيا. وفي الحديث ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. فهذا العالم الرباني الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يقول يعني لو أردت الدنيا والمناصب لعرفت طريقة، لأنه نحن نعرف أن الذين يسلكون هذا الطريق في الغالب يسلكون سبيل النفاق والمديح والتملق والتلون، والشيخ لا يريد هذا لأنه لا يريد الدنيا، يريد الآخرة. وللأسف للأسف إنه أكثر الحكام يقربون من يمدحهم ومن يثني عليهم ومن يكذب عليهم، وأما من يصدق ويصدع بالحق أو ينصحهم أو يبين لهم فإنهم ينفرون منه أو يبعدونه. والأصل إنه الحاكم يستعين بالعالم الرباني الذي يخشى الله والذي لا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. قال لك: ولكني لا أوثر الدنيا على الآخرة ولا أبذل العلم لنيل المآرب الدنيوية. ورحم الله الشاعر الذي قال: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو أنهم عظموا ولو عظموه في النفوس لعظمه. هذا هو شأن العلماء الربانيين على مر العصور وكر الدهور. قال ابن العثيمين: هذا الكلام من الشيخ الشنقيطي وأشباهه من أهل العلم لا يريدون بذلك تزكية النفس، إنما يريدون بذلك نفع الخلق وأن يقتدي الناس بهم وأن يكونوا على هذا الطريق، لأننا نعلم هذا من أحوالهم أي من أحوال العلماء، ولأنهم لا يريدون تزكية النفس وهم أبعد الناس عن ذلك. وهو رحمه الله كما ذكره الشيخ بكر من الزهاد، إذا رأيته لا تقول إلا أنه رجل من أهل البادية، حتى العباءة تجد أن عليه عباءة عادية ما فيها هذا الزي وكذلك الثياب، ولا تجده يهتم بهندمة نفسه وثيابه رحمه الله. يعني كان زاهدا في ثيابه، في مطعمه، في مشربه، في مجلسه، في مسكنه. وحتى الشيخ ابن العثيمين رحمه الله يعني عرض له بيت، يعني زاره ولي العهد الشيخ الملك عبد الله في بيته، ورأى بيته من طيب، وعرض عليه يعني قصرا وبيتا، فقال: لا، أنا عمرت بيت جيد وأشتغل عليه، وأشار إلى مكان. والملك مشت عليه، لكن هو يشير إلى المقبرة، مقبرة المسلمين، يعني هذا المكان إنه هناك قبر أنا أشتغل على إعماره، والحمد لله أنا مبسوط كذا، من أجل أن لا ينال من عطايا الملوك فتفسد نيته، أو أنه يعني يقتدى به فيقال ويصبح سنة. لهذا قال عمر رضي الله عنه لسيدنا أبو بكر لما مات: لقد أتعبتنا بعدك يا أبا بكر، كثرة زوجي رحمه الله، فرضي الله عنه. فلذلك يعني ابن العثيمين أيضا كان من الزهاد الكبار في هذا الزمان، بل بلغني أنه كان يمشي إلى المسجد حافيا، وهذا فيه ناحية طبية أيضا، يعني مشي حافي، يعني والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتحفي غبا أو أحيانا، وهذا فيه فائدة، لأن الإنسان في قدميه أعصاب مع المشي، وهذه الأعصاب منتشرة في الجسم كله، فيكون عملية ما يشبه عملية التدليك، فهذا أمر صحي أن الإنسان يحتفي أحيانا، لكن بالطبع. ولعله الله أعلم من أجل ذلك يعني أمر أن الإنسان إذا شيع جنازة ودخل المقبرة أنه يحتفي، لكن ليس على حساب أنه بالسكر تصيبه شوكة أو زجاجة أو مسمار وبالتالي يصيبه غرغرينة أو تبتر رجله، لا، يعني تسدد بقارب. ومعروف حديث: يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتين. فالمعروف عن الشيخ رحمه الله أنه كان يمشي حافيا، وهذا من التواضع. وأيضا قلنا أنه هذا فيه فوائد علاجية وصحية، والآن في بلاد شرق آسيا يستعملون ذلك العلاج بالتدليك، تدليك المنعكسات يسمونه، بل هناك نعال، بعض التحذية الخاصة اللي فيها أماكن حساسة وعروق فتضغط عليها وتكون هذا يعني علاج. بل هناك حدائق فيها طرق خاصة لها متؤات يمشون عليها حفاء لأجل أنهم يعني هذا في علاج تنشيط البنكرياس تنشيط الكبد وعلاجات يعني متعددة النتائج والمنافع. وفي الحقيقة يعني هذه النعال أو الأحذية التي تأتينا من بلاد من أعدائنا من الغرب الحقيقة مؤذية، وأشد إيذاء هذه الأحذية النسائية اللي تقوم إحداهن ويبرز منها كعب مدبب طويل وتكون ماشية كأنها سبحان الله ماشية على حبل، فلا يستقيم لها عود، وهذا يسبب لها الديسك والأمراض والانزلاقات واللي هذا يسموه الكعب العالي، وهذا لباس في تشبه بالكافرات وهذا مضر أيما ضرر للنساء اللاتي يستخدمنه ويستعملنه. أين سابعا التحلي برمة العلم. التحلي برمة العلم حسن السم حسن السمت والهدي الصالح من دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع ولزوم المحجة بعمارة الظاهر والباطن والتخلي عن نواقضها. قال لك التحلي برونق العلم، رونق الشيء جمال الشيء، يعني ما الذي يجمل العلم ويجعل هذا العلم جميلا مزينا لصاحبه؟ الإخلاص. ها، فذكر الشيخ رحمه الله تعالى التحلي برونق العلم حسن السمت المظهر السمت والهدي الصالح الأخلاق ودوام السكينة أن يكون ساكن هادئ والوقار أن يكون عنده عليه وقار وخشوع وتواضع ولزوم المحجة، يعني المحجة هنا لزوم المحجة هو السبيل الطريق الصراط المستقيم، مش قال عليه الصلاة والسلام لقد تركتكم على المحجة البيضاء؟ المحجة البيضاء يعني السبيل، السبيل المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هذا معنى المحجة. لزوم المحجة يعني لزوم السبيل، سبيل الكتاب والسنة، سبيل السلف الصالح. ولزوم المحجة يكون بعمارة الظاهر والباطن، أنك تعمر ظاهرك وباطنك بإخلاص الدين لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتخلي عن كل ما ينقض إيش هذا العلم ورونق العلم، وعن كل ما ينقض هذه الأمور التي هي من لوازم العلم. يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله هذا قد يكون فرعا لما سبق فرعا لما سبق، فإن حسن السمت والهدي الصالح من دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع قد سبق الإشارة إليها، فإنه ينبغي لطالب العلم أن يكون أسوة صالحة في هذه الأمور، أن يكون أسوة صالحة في هذه الأمور، أسوة يعني قدوة. ومنه قوله تعالى قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذه قراءة أكثر القراء، وهي أسوة هذه قراءة حفص وحده، وقراءة تسعة من القراء العشرة زائد شعبة أسوة، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهما قراءتان متواترتان. فإذا لأن طالب العلم وريث شرعي للنبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يكون قدوة لغيره ولطلابه ولإخوانه ولأهل بيته ولكل من حوله. يقول الشيخ أبو زيد وعن ابن سيرين رحمه الله تعالى أنه قال كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. الهدي يعني الأخلاق، كانوا يتعلمون الهدي الأدب الأخلاق كما يتعلمون العلم. لأنه إيش فائدة، ما فائدة إنك تكون ما شاء الله كما يقال في مثلنا العامي النص نص عالم والفعل فعل شياطين، ما فائدة إنه يكون إنسان يعني ما شاء الله فصيح بليغ متكلم إذا تكلم شد الناس إليه، ولكن ليس له هدي صالح، ليس عنده أخلاق، ليس عنده حسن رفق، ليس عنده تواضع، ليس عنده لين، ليس عنده إيثار، ليس عنده محبة للغير، ليس عنده صبر على نعم، ليس عنده رحمة للضعفاء. إذن يعني معناه كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، وهذا هو الهدي. هذا الكتاب من الكتب اللي يتعلم طالب العلم منها الهدي أخلاق. ولهذا كانوا يجلسون السنة والسنتين، كيف الآن طلاب العلم العاجم بيجي بجلس سنتين يتعلم لغة، كانوا يجلسوا سنة والسنتين يتعلمون الأدب الأخلاق وكيف يتعاملوا مع إخوانهم زملائهم مشايخهم وكتبهم هذا. فإذا إذا أردنا أن نجرد العلم عن الهدي، فالكمبيوتر اليوم شيخ الإسلام تخزن فيه مكتبات لا تحملها بواخر، ممكن باخرة تحطها الآن على فلاشي باخرة كتب. فالآن ولهذا العلم إذا ما أفضى على صاحبه الأدب والخلق والتواضع وخفض الجراع وهذه الصفات الخشية والرحمة وغيره، فإذا لا خير في هذا المتعلم. إذا قال لك كانوا يتعلمون، يعني كانوا المقصود بهم السلف اللي هم قدوتنا وغصفتنا يتعلمون الهدي. ولهذا قال كنا نذهب إلى مالك نتعلم من هديه وسمته كما نتعلم من علمه، كما نأخذ عنه العلم نأخذ منه السمت والهدي والأخلاق. وعن رجاء بن حيوة رحمه الله تعالى أنه قال لرجل حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعام. رواهما الخطيب في الجامع وقال يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقه وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه، فإنما يستجاز من المزاح يعني يؤذن يسمح، فإنما يستجاز من المزاح بيسيره ونادره وطريفه، والذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم. فأما متصله وفاحشه وسخيفه وما أورى منه الصدور وجلب الشر فإنه مذموم، وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل المودة. يعني ها هنا الشيخ الخطيب رحمه الله لما نقل شيخنا عندنا يزيل المروءة، يزيل المروءة عند الأخ قرأ المودة شيخنا إيش كتب؟ هو قال شيخنا عندكم مكتوب يزيل المروءة؟ نعم هو يزيل المودة كمان، عندي المودة، يمكن هذه نسخ من بعض يعني ممكن نقول يزيل مروءة ويزيل مودة، ولكن المزاح كثرته دائما تلقي العداوة والبغضاء وتزيل المودة. نعم فلا حرج، يعني الخطيب البغدادي في الجامع، ويمكن هذا مخطوط يعني فيها هذا وفيها، يعني الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله ينقل عن الخطيب البغدادي قبل عن ابن سيرين حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طاعن. تماوت يعني إنسان ميت القلب، تماوت يعني وميت القلب هذا الذي يكثر الضحك، من كثرة الضحك تميت القلب. ولا طعان، طعان لعان يعني لسان بذيء. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعانا ولا لعانا ولا فاحشا بذيء. والخطيب البغدادي يقول لك يجب على طالب الحديث يعني طالب العلم أن يتجنب اللعب والعبث خصوصا في الدرس، لازم يكون في الدرس. كان الصحابة كأن على رؤوسهم الطير إذا جلسوا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وما رأيناه في مجلس شيخنا رحمه الله كذلك. يعني ما يستطيع واحد إنه ينكت ولا يمزح ولا يعمل حركات يعني تؤخذ عليه. الهيبة ووقار وسكون واحترام وأدب وخشوع. والله أنا يعني عرفت الشيخ ممكن 30 سنة، ما رأيت يوما واحد أشعل سيجارة في مجلسي. هل يجرؤ واحد يولع سيجارة ولا ما ينكت وكذا؟ يعني لما يتكلم الشيخ خلاص كل يصغي، وبعضهم حتى ممكن يكونوا جدد أو كذا مش عارفين، لكن خلاص لما ينظروا ويروا كيف كانت هيبة الشيخ وكيف كنا نتعامل مع الشيخ الله يرحمه يلتزموا. فهذا شأن العلماء الربانيين، أنك تجد مجالسهم مجالس وقار ومجالس خشي وأدب وسكون وطمأنينة مثل الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا يجلسوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كان الواحد منهم يعني لا تسمع لهم همسة. فيجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث. مش غلط يلعب بس مش في الدرس، في الدرس خلاص له هيبة له وقار. والتبذل في المجالس يعني يكون متهتك متبذل، يعني مش مراعي حرمة الدرس. وبالسخف والضحك سخيف، يضحك يقهقه القهقه هي يعني الضحك بصوت عالٍ. وكثرة التنادر، ندر بفلان وسخر بفلان وسخر بفلان. وإدمان المزاح، كثرة المزاح. المزاح كالملح في الطعام، إذا زاد يضر، وإذا ترك بالمرة فلا يناسب إلا المرضى. فقليله جيد، المزاح قليله وكثيره مضر، والإكثار منه فإنما يستجاز من المزاح. يعني العلماء يجوزون من المزاح ما كان يسيرا ونادرا وطريف وطريفا، بحيث لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم. فأما متصله وفاحشه، يعني دائما دائما دائما لا يعرف إلا بالمزاح، وفاحش يفحش بالقول، يتكلم كلام مستحية منه، كلام عورات أو كلام يعني عيب يقال، أو سخيف يعني شيء تافه. وما أوغر منه الصدور، سبب ضيق صدور ونفرة بين الأصحاب، وجلب الشر، فإنه مذموم يعني حرام ينهى عنه. وكثرة المزاح والضحك يضع من قدر الإنسان، يعني يحط قدر الإنسان ويزيل المودة بين الإخوة وبين الأحبة. نعم. يقول الشيخ الألباني رحمه الله: هذا من أحسن ما قيل في الآداب، آداب طالب العلم، أن يتجنب اللعب والعبث إلا ما جاءت به الشريعة، كاللعب بروحه وسيفه وفرسه، لأن ذلك يعينه على الجهاد في سبيل الله. وكذلك في وقتنا الحاضر اللعب بالبنادق الصغيرة التي يسمونها بندق أم حبة، هذا لا بأس به. وكذلك العبث، وهو أن يفعل فعلا لا داعي له أو يقول قولا لا داعي له، كذلك التبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقه وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه، لا سيما عند عامة الناس. أما عند أصحابك وأقرانك فالأمر أهون، لكن عند عامة الناس إياك أن تفتح على نفسك باب الانتهان، لأنهم يجترئون عليك. بعض طلاب العلم يفتحوا باب المزاح، قد يكون هذا المزاح يعني ما في حشمة، فيتطاوع عليهم بعض السفهاء، وكأنك تحك له على جرب، يعني ما يصدق فيها، فعاد يلقى عن جنبه كما يقال. إياك أن تفتح على نفسك باب الامتهان، فإن ذلك يذهب الهيبة من قلوب الناس، فلا يهابونك ولا يهابون العلم الذي تأتي به. كلام جميل وطيب. أقول الشيخ أبو زيد رحمه الله: وقد قيل من أكثر من شيء عرف به، يعني اللي بيكثر من المزاح خلاص يعرف به أنه هذا إنسان مش جد، ما هو جاد. فتجنب هاتيك السقطات في مجالس، في مجالستك ومحادثتك. هاتيك. فتجنب هاتيك السقطات في مجالستك ومحادثتك. وبعض من يجهل يظن أن التبسط في هذا أريحية. وعن الأحنف ابن قيس قال: جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، إني أبغض الرجل يكون وصافا لفرجه وبطنه. هذا كلام يعني حد محكم، إن مجالس العلم بغي. أنا سبحان الله، عاد يعني المعهود الآن ذكر النساء والزواج وصف الرجال، تجدهم يبتسمون يفرحون حينما يذكر إيش النساء والزواج وكذا. معلش، لكن ما يكون في إيش في فحش وفي وصف. يعني الأحنف بن قيس رحمه الله يقول لك: نجنب مجالسنا، مجالسنا خليها فيها وقار وهيبة، ذكر النساء والطعام، إني أبغض الرجل يكون وصافا لفرجه وبطنه. وصافا لفرجه يعني يصير يحكي أسرار، والله أنا تزوجت، دخلت على زوجتي، عملت كذا ومش عارف كذا، وأنا وأنا وأنا وأنا، هذا ما ينبغي. وأنا والله اتحديت جماعة وكنت ذبيحة، هذا لا يفتخر به. بعدين واحد عملها ومات، تحدى ناس إنه يأكل ذبيحة وحده وفقع ومات. أو يجي يقول لك: أنا بدي بتحداك وأشرب 50 جنيه بيبسي. طيب بعدين، طيب ما هو البيبسي، ما هي كل جنيه بيبسي 10 أو 12 معلقة سكر، ملعقة سكر، بعدين يطير سكر وبنعمى. هذا إذا يعني ينبغي إنه الإنسان يكون وقور، والمجالس هذه مجالس الانبساط غير حلقات العلم وحلقات القرآن. مشترح. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: الله المستعان. صحيحا، لأن هذا يشغل عن طلب العلم، مثل أن يقول: أكلت البارحة أكلا حتى ملأت البطن، وما أشبه ذلك من الأشياء التي لا داعي لها، أو يتكلم فيما يتعلق بالنساء. أما إذا كان يتكلم بما يكون بينه وبين أهله فذلك من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. الرجل يكون مع أهله ثم يصبح يحدث الناس بما فعل، فإن هذا من أشر الناس منزلة عند الله عز وجل. طبعا هذا النهي كما أنه يتوجه للرجال يتوجه للنساء. إذا أخذت تحدث صاحباتها بما كان بينها وبين زوجها ليلة الدخلة أو ليلة الزواج، هذا أيضا من الشر المستطير ومن كبائر الذنوب. وفي كتاب المحدث الملهم وفي كتاب المحدث الملهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله في القضاء ومن تزين بما ليس فيه. هذا مش اسم كتاب، محدث هو عمر، إن في أمتي محدثين وإن منهم عمر. فعمر رضي الله عنه كان من المحدثين، بينما هو يخطب على منبر المدينة إذ قطع خطبته فقال: يا سارية الجبل الجبل. وسارية كان قائد جند المسلمين في العراق، فسمع سارية صوت عمر من العراق فانحاز إلى الجبل فنجا من كمين كان أعده يعني الكفار لهذه السرية، سرية سارية. ثم بعد شهر أو أكثر جاء وحدث سارية بأنه سمع صوت عمر في يوم جمعة كذا وكذا، وأنه انحاش إلى الجبل فنجا من كمين أعده الكفار له ولأصحابه. فهذا يدل على أن عمر كان ملهما يعني محدثا من الله. وعمر رضي الله عنه قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان نبيا بعدي لكان عمر. ونزل القرآن يوافق عمر في 23 موضعا، حتى أن الإمام السيوطي جمعها في رسالة ضمن مجموع الفتاوى ومجموع الحاول الفتاوى، سماها قطف الثمر في موافقات عمر. يا رسول الله، يقول عمر: يدخل على عليك البر والسادس، فلولا أمرت نساءك بالحجاب، نزلت آية الحجاب. يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، نزلت الآية: اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهكذا 23 موضع ذكرها السيوطي في هذه الرسالة التي هي إيش مطبوعة ضمن الحاول الفتاوى. فعمر رضي الله عنه هذا الذي جعله الله عز وجل يعني خليفة رسول الله، ونصر الله به الحق، ودوخ به دولة الفرس والروم، حتى لذلك الفرس يكرهونه ويعادونه ويفرقون من اسمه. أتحدى شيعي يدخل من باب عمر بن الخطاب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يخاف أحياؤهم وأمواتهم، شياطين تفرق من اسم عمر، ومن عمر حيا وهم يفرقون من اسم عمر ميتا. فعمر رضي الله عنه يعني كان محدثا، أي ملهما، يعني صاحب كشف رباني. في كشف صوفي الآن، نحن لا نؤمن بالكشف الصوفي لأنه هذا من الشياطين. لما عمر قال: يا سارية الجبل الجبل، هذا كشف رباني، كشف سلفي، هذا كشف ذاتي. فهذا الكشف اللي هو كرامة من الله عز وجل يؤيد بها بعض عباده. فقال لك يعني المحدث الملهم في كتاب، المحدث الملهم يعني كتاب رسالته اللي أرسلها أو كتبها في القضاء، أو كتب لعماله كيف يقضوا في القضاء. قال: ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. يعني إنسان تشبع، كما في الحديث: من تشبع بما لم يعطى كلابس ثوب إزر، يعني فضحه الله، شانه الله، بمعنى أسقطه فضحه. ليش؟ لأنه متشبع بما يدعي، يعني دعي، هو دعي. من ادعى ما ليس فيه إيش؟ فضحته شواهد الامتحان. وانظر شرحه لابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله، يقول رحمه الله وفي كتاب المحدث الملهم: محدث يعني به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يكن فيكم محدثون محدثون فعمر. والمراد الملهم الذي يلهمه الله عز وجل وكأنه يحدث بالوحي. يحدث. يحدث بالوحي. وقد أشكل هذا على بعض العلماء حيث قالوا إن هذا يقتضي أن عمر أفضل الصحابة، لأنه قال إن يكن فيكم محدثون فعمر، لكن أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن عمر إنما يتلقى الإصابة بواسطة، أما أبو بكر فيتلقاها بلا واسطة، وعلى هذا فيكون أفضل من عمر. ومن رأى تصرف أبي بكر رضي الله عنه في مواقع الشدة علم أنه أقرب للصواب من عمر، لأن أبو بكر الصديق. ففي كتاب الصلح الذي وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، وراجع عمر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجابه، ثم راجع أبا بكر فأجابه بما أجابه به رسول الله صلى الله عليه وسلم حرفا بحرف. وفي قتال أهل الردة، وكذلك في تنفيذ جيش أسامة بن زيد، وكذلك في تثبيت الناس يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا يدل على أن أبا بكر أصوب رأيا من عمر. لكن الذي أظهر عمر رضي الله عنه هو طول خلافته وتفرغه لأمور المسلمين العامة والخاصة، وكان مشتهرا بذلك رضي الله عنه. ولهذا نحن نقول أيهما أكثر رواية للحديث، أبو هريرة أو أبو بكر؟ أبو هريرة. هل يعني ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه أكثر تلقيا للحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم من أبي بكر؟ لا، لكن أبا بكر لم يحدث بما روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فأبو بكر صاحب رسول صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صيفا وشتاء، ليلا ونهارا، سفرا وإقامة، فهو أكثر الناس تلقيا عنه وأعلم الناس بأحواله، ولكن لم يتفرغ ليجلس للناس ليعرفهم بما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن بهذا تبين الجواب عن الحديثين، إن يكن فيكم محدثون فعمر. يقول في الكتاب الذي كتبه إلى أبي موسى في القضاء: من تزين بما ليس فيه شانه الله. الله أكبر، هذه حقيقة. إذا تزين إنسان بأنه طالب علم وقام يضرب الجبلين لبعض، طالب التزين يعني ادعى، يعني صار يظهر تظاهر، يعني تظاهر. نعم. إذا تزين إنسان بأنه طالب علم وقام يضرب الجبلين بعضهما ببعض، وكل من أتاه يسأله من مسائل العلم شمر عن أكمامه وقال أنا صاحبها، هذا حلال وهذا واجب، وهذا فرض كفاية وهذا فرض عين، وهذا يشترط فيه كذا وكذا، وهذا ليس له شروط، وقام يفصل ويجمل ويجمل. لكن يأتيه طالب علم صغير ويقول أخبرنا عن كذا، فإذا بالله يفضحه ويبين أنه ليس بعالم. وكذلك من تزين بعبادة وأظهر للناس أنه عابد فلا بد أن يفضحه الله عز وجل، لا بد أن ينكشف، أعاذنا الله وإياكم من الرياء. ومهما تكون عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. تعلم. ومهما يكتم الناس فالله يعلمه، وسيفضح من لا يعمل من أجله. فهذه من لا يعمل أجله يعني المراهي. من لا يخلص لله. فهذه العبارة من عمر: زن بها جميع أعمالك، من تزين بما ليس فيه شانه الله. قال الشيخ بكر أبو زيد وفقه الله: وانظر شرحها لابن القيم رحمه الله، شرحها ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين شرحا طويلا، حتى تكاد أن تقول إن جميع الكتاب الذي هو 3 مجلدات كبار كان شرحا لهذا الحديث، وإن لم يكن شرحا لألفاظه لكنه شرح لألفاظه من وجه، وشرح لمعانيه وحكمه من وجه. فلهذا أشار أبو زيد إلى أن ينظر إلى هذا الشرح. نعم. يعني ومن تزين بما ليس فيه شانه الله، يعني فضحه الله وانتقصه وأذله وخفضه. من الخطأ القاتل أن الإنسان يدعي أنه يعلم كل شيء. ولهذا نصف العلم لا أدري. والإمام مالك اللي كانت تشد له الرحال وتعمل له المطي يأتي سائل فيسأله عن 34 سؤالا مسألة، فيجيب عن 17 مسألة، يعني 17 مسألة أقل من النصف. فيقول هذا السائل مالك لا يدري كل، يعني أجاب عن 17 مسألة والباقي لا أدري. فيقول هذا السائل مالك لا يدري، يعني يستهجم كيف مالك يقول لا أدري. فقال له نعم، وأخبر من وراءك أن مالك لا يدري. والعلماء يقول من ترك لا أدري أصيبت مقاتله، أصيبت مقاتله. فكم سمعنا شيخنا ابن باز يقول لا أدري، تراجع المسألة. وكم كمان شيخنا، فإذا أردت أن تعرف فشل طالب العلم إذا رأيت يفتي في كل شيء، إذا رأيت يفتي في كل شيء ويتصدر كل شيء، فأعلم أنه يعني مغرور بنفسه وأنه يحفر قبره بيده. ومن الطرائف البديعة في هذا، قال لك هنا طالب علم صغير ممكن يفضح، ممكن يسأل سؤال يحرجه ويفضح. يعني قيل أنه كان هناك عالم كبير وكان جالس الفتير، فهذا العالم جاء سفر للخارج بعيد، وابنه متدرب لسه، يعني لا له بالعير ولا بالبعير، لا عير ولا نفير في العلم. وقال له يا والدي يمكن يأتوا يسألوني شو أقول. قال يا ابني إذا سألت فقل في المسألة قولان، كل واحد سألك قل في المسألة قول، مخرج لك. فجاء واحد ذكي هكذا قال له يا شيخ أفي الله شك؟ قال له في المسألة قولان. قال له قم اخسأ تعدو قدرك. يقول مسألة قولان، يعني في شك وفي عدم شك في الله. فالشاهد أن الإنسان مش عيب، ليس عيبا أن تقول لا أدري، ليس عيبا أن تقول والله هذه مسألة ما بحثتها واحتاج إلى بحث. واليوم الحمد لله يعني وسائل البحث والتنقيب والعلم متيسر. زمان كانوا يشدون الرحال شهور من أجل يطلبوا العلم، من أجل أن يأتوا لمخطوط يخطونها يكتبونها. اليوم الحمد لله بس افتح على الموسوعة الشاملة، افتح على الفتاوى الكبرى والفتاوى الصغرى وفتاوى اللجنة الدائمة، يعني العلم متيسر. يعني قل له يا أخي والله كلمني غدا إن شاء الله ببحث لك الموضوع، ودرس الموضوع يعني دراسة متأنية وشوف إيش قالوا العلماء، ويفتي عن علم وعن قناعة وعن يقين. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا.